هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.

إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت